الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. بعدما نهى لقمان ابنه عن مشية المرح وتصعير الخد، أمره بالمشية المعتدلة. قال تعالى: وقاصد في مشيك. قال ابن كثير: امشي مشيا مقتصدا، ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين بين. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن الوقار والسمت الحسن من صفات المؤمنين. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال ابن كثير: هذه صفات عباد الله المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار ولا استكبار، كما قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح، وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعا ورياء. فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه الأمور التي تعينه على الوقار والسمت الحسن، والتي منها التزام الصمت وقلة الكلام، ومنها أن تعينه على طلب العلم، فهو من الأمور التي تعين على هذا الخلق الحسن. قال الحسن: قد كان الرجل يطلب العلم فلم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.